ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو بشرى بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وهو وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي لنحيي به بلدة ميتا وهو الذي مرج البحرين Yeah. وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وتوكل على الخير الذي لا يموت What the one?